بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الأرنب، أي باب ما جاء في الأحاديث التي تدل على مشروعية أكل الأرنب، وساق في هذا الباب حديثا واحدا. ما علمه مر عندنا حديث يدل على جواز هذا، لكن هنا بوب له بابا مستقلا ليبين لنا جواز هذا. والأرنب أكلها حلال عند جمهور أهل العلم، وخالف في هذا فيما ينقل عن ابن عمر أنه كان لا يأكلها، وقال بأنها تحيض كما تحيض النساء. ولكن لما صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد أمام قول النبي أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، يعني أنفجناه باعتبار الأرنب حينما ترى يعني تركض رشضا سريعا، فبعناه وهي تكثر النوم، ومناماتها معروفة عند الناس بالذات اليوم المشمس. ونحن بمر الظهران هذا مكان، فساع القوم فلغبوا أي تعبوا لأنهم يركضون وراءها، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، يعني هنا قد أمسكوها إمساكا، فبعث بوركيها أو قال بفخريها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها أي قبل الهدية، فقبوله لها مذبوحة، يعني قبول الوركين دل على جواز أكل الأرنب، وهي طيبة ومستحبة وليست مستخبثة، وهذه البرية منظرها جميل جدا. باب الضب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست أكله ولا أحرمه، وليس محرمه حلال، وقد أطره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أكله، يعني نفسه تعافه، ولا أحرمه، ليس يحرمه لأنه أمر قد أحله الله تعالى، وما أحله الله لا يستطيع أحد أن يحرمه. وربنا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. حدثنا موسى بن سنان حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأثي بضب محلول أي مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمال يده إليه ليأخذه، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته أي جذبته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. طبعا معروف خالد يعني بقوته، ومعروف بأسفاره وبقتاله وبجرأته، وهذا نافع لمثل خالد لأنه أنفع شيء للمفاصل هو الضب، ولحمه أذيب زكي لأنه يأكل الشيح ويقول له من شرب الماء، وبقدرة الله أنه يعني بعضهم قال لا يشرب الماء، وبعضهم قال يشرب النسيم الذي مع الهواء يعني يأخذه، والله أعلم. ولا شك أنه يشرب، لا بد أن يشرب الماء، لكن ربما كان مقلا جدا من شرب الماء. ومن قال هذا العرب اعتبار أننا وجدناه يعيش في أماكن ليس فيها ماء. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، والفأرة نجسة. وهنا لما قال إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني هل يفترق الحكم أم أن الحكم واحد؟ ولكن الذائب سيتنجس جميعه، أما الجامد فيلقيها الإنسان وما حولها. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوها، أي كلوا السمن المتبقي. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يعني هذا سند وهذا سند، قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا، أي من الزهري، هكذا سمعه من الزهري، وغيره سمعه من الزهري على الوجه الآخر. ونعم معمر بن راشد مقدم في الزهري، ولكن أيضا تم رواة عن الزهري هم أقوياء جدا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فضح، ثم أفد عن حديث عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. باب العلم والوسم في الصورة. العلم أي العلامة، وهنا في الصورة فيما يتعلق بوجه الحيوان. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، يعني هذه صور ذوات الأرواح ممنوعة. وقال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب، تابعه أيضا أن تضرب الحيوانات، ووجدنا بعض الناس ظلمة يضرب حتى الشياه لما يرعاها، وربما تذبح أن تشاه فتجد علامات الضرب، فهؤلاء الذين يفعلون هذا ليسوا بالرحمة. تابعه قتيبة أي تابع عبيد الله بن موسى. حدثنا عن قريع عن حنظلة وقال تضرب الصورة. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد الله، فرأيته يسم شاة، حسبته قال شعبة حسبته قال في آذاني. طبعا هذا شك من شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج كان يحتاط جدا. باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو اسمه سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خليج قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ضفر، أي يعني فكلوا مذبوحه ما لم يكن سن ولا ضفر، يعرف الذبح. وسأحدثكم عن ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أما السن فعظم وأما الضفر فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة. وتقدم سرعان الناس أي مسرعين، طبعا يروى سرعان بسرعان، فأصابوا من المغانم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت أي قلبت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعيرا من أواعد القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، أي حبس هذا البعير الذي قد ند. فقالوا شوف هاي من قوة السهم لما قال فحبسه الله، باعتبار أن كل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بأمر الله تعالى. فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. يوجد كتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث من الفنسن، يعني هو مجموعة من المستشرقين أخرج المجلد الأول عام 1936 كان سعره 100 دولار، وبقية الأجزاء الثمانية بقية عن 7 أجزاء عام 1966، وكان هذا الكتاب معتمد ويرجع إليه. إذا تفتح أول صفحة فيه تجد هذا الحديث، كان بمادة أبدا يعني ألف مع باء. وهذا الكتاب مجموعة من المستشرقين واللي ترجمه العربي اللي هو وينسنت، ورأينا قبل مدة إعلان يعني يقول أن الذي كتبوها أول شيء مسلمون من أندونيسيا، العلم عند الله تعالى. طبعا هذا كان مرجع نرجع إليه وننتفع منه كثيرا، كتاب ضخم جدا يعني الطبعة القديمة أحد المجلدات كيلوان وربع، كنت بعض أجزاء زي بعضها أكبر، يعني أنا كنت في محل أبي في بيع فاكهة فوزنت أحد المجلدات كيلوان وربع، فكان يعتمد عليه هذا. ثم طبع كان عنده أخذ في دار الحديث عن طبع ورقها هكذا، فهو نافع جدا. لكن الآن لما جاءت الأشياء الإلكترونية، لكن ما على من عنده مكان يشتري هذا الكتاب ينفعه لا محالة، والطالع أن ينبغي لا يعتمد على الأشياء الإلكترونية فقط، لأنه ما أدخل مصحفة لا يخرج عن طريقة البحث. وضربنا مثال لحديث في سنن في صحيح ابن خزيمة هنا. باب إذا ند بعير للقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحهم فهو جائز بخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أنه يأخذوه لأنه كان رماه للعب، ولا يوجد أشخاص يرمون الحيوانات ويصبرونها لعبا ومتعة، وهذا لا يجوز. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال فرماه رجل بسهم فحبسه، أي الله حبسه. قال ثم قال إن لهذا إن لها أوابد كأوابد الوحش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لو سكت النبي لكان إقرار وكان جائز، ولكن هذا من حسن التعليم أنه علمهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك في مقام البيان لا بد من البيان، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي الحبس بالسهم ونحوه. الآن السهم ما موجود ويوجد غيرها من الأشياء التي تحبس هذه الدواب. قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدا، أي سكاكين. فقال: أرن ما أنهر، أو ما نهر، ما نهر الدم. وذكر اسم الله عليه، يعني حالة تكون آلة الذبح يعني تنهر تخرج الدم، وشريطة أن يسمي الإنسان ربه. فقل: غير السن والظفر، هذه استثناء هنا، فإن السن عظما والظفر مدى الحبشة، أي كانوا يستخدمونها الحبشة، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار. باب أكل المضطر، يعني شخص اضطر إلى هذا الأكل. طبعا المضطر ينبغي أن يكون غير باغ، وذلك لو فاطمة شخص ذهب إلى محافظة ليعصي الله تعالى وبعدين اضطر إلى أكل الميتة، هل يأكل أم لا يأكل؟ غير باغ ولا عاد، يعني لا خارج على الأمير، ولا أنه ذهب لأجل الزنا. فلو فاطمة شخص من هنا وركب السيارة وذهب لأجل أن يزني في محافظة أخرى، وبالطريقة أدركه الوفاة، يعني أدركه الجوع والعطش ورأى ميتة، هل يأكل أم لا يأكل؟ ما هو باغي، يعني ذهب لأجل البغي والزنا. يوجد حل، وهو أن يتوب إلى الله ثم يأكل. ولكن التوبة يعني ينبغي الإنسان دائما أن يتوب إلى الله، بل كل شيء يعني يضر الإنسان ينبغي أن يفكر بأنها ربما قد تكون عقوبة، فيستهم الإنسان نفسه. لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى قوله فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، أي غير ماء الإثم. وقوله هنا يعني مخمصة يكون عمله ليس فيه إثم. وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى أو دما نفسها. قال ابن عباس: مفراقة أو لحم خنزير. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طبعا وجدت من البخاري أنه ساق الآيات كاملة من غير اختصار، ولكن يعني كثير من الشيء الذي يوده الإنسان ربما يكون مستحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. يعني شوف الأضاحي وأصل الأضاحي من أين جاءت، هي شكر لله تعالى على نعمة الحياة، وهذه الأشياء يفقهها الإنسان ويتعلمها. وحينما تمره أشياء، يعني اليوم أنا لما كنت في الدرس أرسل لي أحد الأشخاص رسالة أنه رأى هذه الليلة يعني شاتين يعني ذبحا أضحية، ورأى أسدين، وكان ما يريد الأسدين أن يذبحا، وقل لكن ذبح أيضا مع الشاتين. فسألني عن تذبح، فقلت له أرسل لي رقم الواتساب. فلما ذهبت إلى البيت للاستراحة قبل ساعتين اتصلت به، قلت له هو فعلا يعني يحب أمه وأباه، وأمه مريضة، والآن هو مسافر من البلد الذي يعالجها. قلت له: أنت تتمنى أن يبقى تبقى الأم يبقى الأب حيين، لكن هذا ليس بمقدور أحد، الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة. شوف فسرت الشياطين بالحياة، لأن الإنسان حينما يأتيه مولود يذبح له العقيقة، والبالغ حينما يأتي للضحى ماذا يستحب؟ يستحب أن يضحي لأجل ماذا؟ لأجل نعمة الحياة. ودائما ينظر الإنسان للأم والأب، رأينا يقال أن كل فتاة بأبيها معجزة، بعض الأبناء يقول لأبيه أنا لم أرى أبا نسلك وهكذا، فيراهم دائما مثل الأسد. لا تشوف سنة الإتراك لما يمدحون إنسان يقول له ماذا؟ يقول له أسلام، يعني أسد. لا تشوف العراقيين لما يمدح كل ذيب أمعط، وذات الذيب له صفات، ومما يماس به الذيب أنه يعني يوصف بالبر ويوصف بالإحسان إلى أبويه. وحتى من صفات لو فرضنا عندنا مجموعة من الذئاب وفيهم كبار السن يتقدمون للأمام، سيدول المتقدمين كبار السن يعني مبارك تضحي بهم ربما يحصل شيء أو رمي أو عدل. ومن ميزات الذئب أنه لا يتزوجون المحارم أبدا، من ميزات الذئب ما عندهم أحد يتزوج مكان شخص، واللي يتزوج يتزوج من غير قطيع، يسكن في غير مكان. فالذئب أيضا فيه صفات. يشوف هذه يعني فقه الشريعة ينفع في كل هذه الأمور. وذلك تأويل الرؤى، يعني أول هو هبة من الوهاب سبحانه وتعالى، والأمر الآخر يعني فيه أشياء ما يتعلق بفقه الحياة. وقال ابن عمر: هي سنة معروفة، إذن هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم. والأمر الآخر هي فعل معروف لما الإنسان يحسن على أهله ويحسن على الآخرين ويهدي لأصدقائه، فقال هي سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفة هي فعل معروف. حدثني محمد بن بشار وهو بن دار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، أي ليس من العبادة. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جلعة، أي من المعز، فقال: ذبح ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني باعتبار أنها ليست كبيرة، وجد عمرها سنة، ويراد من المعز سنتان فما فوق. وقال مطرفة والحارثي عن عامر الشاعري عن براء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكهم وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد وهو بن طرحة قال حدثنا إسماعيل وهو بن إبراهيم بن نفسل عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني عن محمد وهو بن سيرين عن أنس بن مالك قال. شوف يعني بعض الناس يتصلون بي يريد أن يحفظ رجاله، أقول لهم أنت أقرأ في كتاب من الكتب أقرأ شوحة وأفهم الرسالة. شوف الآن مر عندنا قبل قليل أيوب عن محمد عن أنس، فلما يعرف الإنسان هذه السلسلة لما تتكرر عنده إدراكه للأسانيد ولطبقات الرواة إدراكا سهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، أي ذبيحة فيه وليس أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة ثم نسكه، أي قد أدى السنة في سنة الأضحية، وأصاب سنة المسلمين، أي حصل على أداء سنة المسلمين. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس أي بنفسه أو بوكيله. حدثنا معاذ بن طبال قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، وهو عقبة بن عامر، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال: ضح بها، أي بالجذعة. باب الأضحية للمسافر والنساء، يعني المسافر المكان ومرت الأضحية، هل يضحي أم لا يضحي؟ نعم يضحي. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو محمد بن أبي بكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرفة، اللي هو مكان قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، هكذا كان الصحابة يبكون إذا فاتتهم طاعة أو عبادة، فقال: ما لك أن تستي، أي خطي، طبعا يطلق على الحيض نفاس ولا يطلق على النفاس حيضا. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. طبعا بعضهم يقول لما حصل اليهود جاء الحيض، هذا غير صحيح، هذا أمر قد كتب الله على بنات آدم قبل وجود اليهود. فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف البيت، افعل جميع المناسك باستثناء طواف البيت، لأن طواف البيت يشترط له ماذا؟ يشترط له الطهارة، هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور. يعني الشيخ ابن عثيمين يرى أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، ويضعف الخبر رواية يقصد إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام، ويقول هذا الصواب أنه موقوف. نقول: ليس فقط هذا، هذا دليل آخر يدل على أنه يشترط فيه الطهارة، وذلك الساعي بين الصفا والمروة لا يشترط له، قال: غير أن لا تطوف، فدل على لو أنها ساعة بين الصفا والمروة يحق لها ذلك. فلما كنا لمنن أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه في الأقل. إذا ما هو وجه الإرادة؟ باعتبار أنهم كانوا مسافرين فهم مقيمون في المدينة، وقد ضحوا، أين ضحوا؟ ضحوا في منها اللي هي تستبعد عن مكة 7 كيلوات. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، ولكن الإنسان يعني يستحب أن يأكل من أضحيته. حدثنا صدق وهو ابن الفضل قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن أيوب وهو سفيان عن ابن سيرين وهو محمد عن أنس، تكرر أيضا الإسناد، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل اللي هو أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه: وعندي جذع خير من شاتي لحم، يعني هي جذع عمرها سنة واحدة لكن أفضل من شاتين باللحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، وهنا غنيمة أي تصغير غنم. وأفيد الناس بحمد الله في هذا الباب أين العام، هذا العام والعام السابق الناس بحمد الله يذهبون جميعا يضحون، لماذا يضحون في هذه البلاد بهذه الفطرة؟ أحسنت، لأن مذهب الحنفية وجوب الأضحية على الموسر كل عام، وهذا حسن. وأنت قد تجد امرأة يعني متبرجة وتشتري لتضحي، فتجد يعني أصل الفطرة وأصل حب الدين في قلوبهم، لك أولا لما ينصحون النصيحة تؤدي ثمارها. بسم الله الحمد لله. ومن أعظم النصيحة أن الإنسان يعني يترفق معهم في مساكنهم في الذهاب والإياب والدخول والخروج، حتى الإنسان يكون داعيا بلسانه وداعيا بحاله. قال بعض من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو ابن عبد المجيد بن صلت الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة مرة قريبا عن محمد عن ابن أبي بشرة عن أبي بشرة اللي هو ابن أبي بشرة عبد الرحمن، وأبو بشرة اللي هو نفيع بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. بسبب أن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم، فلما جاء الشهر الحرام وافق تجاوزهم. السنة 12 شهرا، سنة 12 شهر منها أربعة حرم، وهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، قتال الطلب، ويجوز فيها قتال الدفع، والراجح أنها ليست منسوخة، ويتفرغ الإنسان فيها لأجل تزكية نفسه، وجاء التأكيد قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإذا كان الإنسان يراقب نفسه في عدم ظلم نفسه فلا بأس بالاجتهاد بالطاعات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرد نفسه عن المعاصي إلا بأن يشغل نفسه بالطاعات. ثلاث متواليات، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، بين الأشهر أربعة أحدها فرض، وثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه المتواليات. قال ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، بين جمادى الآخرة وبين شهر شعبان. أي شهر هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم، وأراد أن يذكرهم بحرمة المكان وبحرمة الزمن. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله هذا، ما قالوا شهر كذا. لماذا؟ لأنه يعني قال ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمهم، وإذا هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مزيد الاستسلام. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني غير باسمه الذي هو ذو الحجة. قال ليس بالحجة؟ قلنا بلى. فأي بلد هذا؟ شوف ذاك الزمان وهذا المكان. قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلدة؟ البلدة المعهودة التي هي أشرف البلاد. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، اللي هو يوم ينحر فيه الأضاحي في سائر الأنصار، سمي بالأضحى. قال فإن دماءكم، هذه كلها مقدمات، والمقدمات لها هذه النتيجة. فشوف اجتمع يعني الزمان والمكان والفريضة اللي هي فريضة في الحج. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد اللي هو ابن سيرين، وأحسبه قالوا أعرابكم، وهنا أحسبه قال من؟ أي عبد الرحمن بن أبي بشر. عليكم حرام، يعني محرم عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. شوف هذا، شوف ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. لا تقرأ أنت في تفسير سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الهاء تعود على العمل أم تعود على الله، فيها قولان، والراجح أن كلاهما، أنت ستلقى الله بعملك، أي شيء ستلقاه بعملك. وهنا قالوا ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجع فادي، ألا لا استفتاح وتنبيه، ولا يفعل استفتاح وتنبيه إلا لأن الأمر جلل المهم. يعني هذا اللي قال ألا هبي بصحني كيف أصبحين، يعني أراد أن يؤكد عليها، ولا تبقي خمور الأندرين عياذا بالله. لماذا قال هذا؟ أراد أن ينبه. وخير كذا أنا أستشهد بالشعر حتى أقول من هذا من كلام العرب أنهم إذا أرادوا أن ينبهوا أتوا بهذا. أحسنت. وربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يصلح القلب إلا كلام الرب. فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، نهاهم عن الضلال بأي ضلالة، ولكن أكد على أخطر شيء وهو ضرب بعض المسلمين ببعض. يعني انظر إلى التنازع، تذهب في عدة بلدان عربية إسلامية كان فيها قتال بين المسلمين، وهذا الذي حذر منهم، وهذا الذي يقول اليهود اضربوا المسلمين بعضهم ببعض. يعني أحد الرسول كلاد اليهود قد اضربوا المسلمين ببعض، قالوا سوف نسعى على إهانة كرامة رجال الدين. ولما رأوا المساجد الستينات والسبعينات بدأت تنتشر أيضا، قالوا فرقوا بين المسلمين في داخل مساجدهم، فكنا نذهب ندخل في بعض المساجد نتعرف، يأتي شخص يقول احذر فلان احذر فلان احذر جماعة فلان احذر جماعة فلان عياذا بالله تعالى. ورأينا بعض الأشخاص قبل 20 سنة 25 سنة في بعض الدول مباشرة لما تذكر شخص ما هو منهجه على، وهكذا هذا التطبيق ليس بصحيح. حتى الذي يخطئ في مسألة من المسائل لا نأتي ونعين الشيطان عليه. يعني يوم يعني قبل أمس أحد الأشخاص تكلم بالكلام يفهم منه غمز الصحيحين، فقلت من تكلم في الصحيحين أو غمز مواعدهما فلا يؤخذ عنه العلم، فبلغني أنه قد بلغه الأمر أنه غضب، فاتصلت عليه في 25 دقيقة وبينت له بأنه أنت لا شك أن مقصدك حسن، لكن بعضنا تفهم أن مقصدك ليس بحسن، وهب أنه ليس أن مقصدك حسن، لا شك أن أنت بهذا ستنفع الذين يريدون طعن الصحيحين أو غيرهما. فهنا أي شيء اختلاف يتبعه الإسلام، واتصلت بالأخوة الذين يتكلمون يقولون اتقوا الله واتركوا هذا الأمر. فهنا يبتعد المسلم عن الاختلاف ما وجد لذلك سبيلا. فقال لا ترجع بعدي قل لا لا. وإحنا شاهدنا في بعض الأشخاص لما شخص لديه مسألة فقهية، على مسألة فقهية أو حديثية أو فرعية ليست تتعلق بالأمور الأصول، تجده يعادي ويخالف ويمنع ويبدع لمسألة علمية. فلا ترجع بعد ضلالا يضرب بعضكم بقاب بعض أخطر ما يكون. لا ثم تجد الشرع الحكيم قد نهى عن أشياء حتى لا يصل بها إلى هذا، وقد وصل إلى هذا، وصل إلى اختلاف، لأن الناس يقتل بعضها بعضا ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا فيه مكانة الحديث وأهمية الحديث، ولا بد من حفظه ونشره وبثه بين الناس. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وذلك خطأنا لشخص مرة عندنا درس الجامعة اليوم يقول لم يفقهه فلم يحدث به، نقول له لا، الشرع الحكيم قد أمر بالتبليغ حتى وإن كنت لم تفقهه. فكان محمد إلى مسلم إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. يعني هذا تطبيق عملي لما سمعه الصحابة التابع. باب الأضحى والمنحر في المصلى، باعتبار أن المصلى مكان يسع أكثر من المسجد. المسجد اللي هو يكون فيها أهل الجمعة وأهل الجماعة، لكن في يوم العيد يخرج جميع الناس حتى الرجال والنساء والكبار والصغار وحتى الخدم، لأنه يعني مظاهرة إسلامية يظهر فيها عز الإسلام، وأيضا من أجل يعني أن يفرح الجميع بطاعة الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المنحر كان معلوما معروفا وكان بالمصلى. حدثنا يحيى بن بكير، هل فيه يعني فيها معنى سرعة الصحابة في التسبيح؟ كانوا يصلون ويحضرون الخطبة ويسلم بعضهم على بعض ما ينحرون أضاحيهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. باب ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر ثمينين. يعني هو مصلى يعني ما فيه جمعة، ما فيه جمعة، ويوضع للصلاة في أيام العيد وغيرها للمناسبات وصلاة الاستسقاء ونحوها. مكان كبير. نعم. مثل هذه المساجد الحالية والجوامع يعني لا يجوز أن يروى فيها دماء مثلا أضاحي لا لا يضحى فيها. وهذا كان فقط مثل هذه الحالات. حتى يخرج الجميع وحتى يعتز الإسلام بدينه ويفرح برؤية إخوانه. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون أي يعدها ويجعلها ربيضة حتى تسمن حتى يقدم أفضل ما لديه لله تعالى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. لماذا هو يضحي بكبشين أنس بن مالك؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا الكبشين يعني فيها أفضلية الضأن في الأضحية أفضل من المعز. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس، هذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي مر عندنا يوم أمس في حديث المهدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ أي انعضف إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده، فيه استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه. وقال إسماعيل وحاتم ابن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس، تابعه وهيب عن أيوب أي تابع عبد الوهاب المكتوب في روايته عن أيوب عن أبي قلابة. حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. والله أنا عندي هكذا ضح به أنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالد لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا، داجن هو الربيط الذي تكون في البيت، جذع من المعز، قال ذبح ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه أي وليس أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه أي عبادته وأصاب سنة المسلمين أي طريقتهم. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم تابعه بكي عن حريح عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفرات عن الشعبي عندي جدع، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدع، وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن. ثم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو برد قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، يعني من الإبدالة يذبح مكانها، فقال ليس عندي إلا جذع. قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم ابن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عناق جذع، وقال عناق جذع يعني تروى هكذا برفعهما وبرفع الأولى والجر الثاني من باب الإضافة. باب من ذبح الأضاحي بيده، ويستحب الإنسان أن يباشر ألقي بيده، ويستحب الإنسان أن يأكل من أضحيته، وعلى الإنسان أن لا يبذر. يعني وجدنا بعض الناس يشوي ويبالغ بالأكل من المشوي. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، والكبش معروف اللي هو فحل الضأن، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلف وأنا أبكي، فقال ما لك أنا تسلي أي حسي؟ قالت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. لماذا لم تكن خبر الذي ضحى به يعني 63 من الإبل وضحى البقر يعني في هذا الدرجة والترجمة لي باب من ذبح ضحية غيره؟ يعني يجوز الإنسان أن يوكل غيره بذبح ضحيته، ويستحب للإنسان أن يذبح بيده، فدل على جواز الأمرين. أقصد لماذا لم يسخ ذاك يعني لا تخبرت البيت بصحيح يعني ليس يا لا تخبر يعني عندما ذبح نفسه صلى الله عليه وسلم لا صحيح تقدم عندنا يعني هو الشيء البخاري لا يكرر إلا لفائدة. باب الذبح بعد الصلاة أي بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وإذا ذبحها قبل الصلاة ليس معناه يلقيها، لأن قد شاتك شات لحم تدفع بها في لحم لكن لا تعد أضحية. حدثنا حجاج بن منها قال حدثنا شعب قال أخبرني زبيد وهو ابن الحارث قال سمعت الشعبي وهو عابر بن شراحيل الشعبي عن البراء وهو البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. بعض من ذبح قبل الصلاة أعاده أي عاد الذبح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جدع خير من شاتي لحم، فرخص له فلا أدري أبلغت الرخصة أم لا. ثم انكفأ إلى كبشين، انكفأ أي انشغل بهما مال إليهما يعني فذبحهما. ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها، غنيمة أي تصير يعني مجموعة من الغنم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فرات عن عامر عن براء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا، أي المراد من كان على دين الإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، يعني لا يذبح حتى ينصرف من صلاة العيد. فقام أبو بردة ابن نياف فقال يا رسول الله فعلت أي الذبح، فقال هو شيء عجلته أي قدمته لأهلك. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها؟ قال نعم ولا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكته. نعم. باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، يعني يفعلها الإنسان هكذا حتى يريح ذبيحته ويمسكها جيدا لأجل أن يتم الذبح بسلام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتيهما ويذبحهما بيده، وكان يذبح لنفسه وكان أيضا لمن لم يضحي من أمته، وهذا من رحمته بأمته حتى من لم يأتي. باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوار عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. هذا يعني التكبير في كل تسمية، في كل ذبح يذبحه الإنسان، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، الصفاح اللي هي صفحة لكل شيء أي جانبه. باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. يعني أنت يعني طبعا هذا من الأمور المستحبة والتي قد تركها الناس. أنت لو فرضنا هنا سوف تذهب قافلة غدا إلى مكة المكرمة لأجل العمرة أو لغيرها، يستحب أن ترسل الهدي إلى البيت، وإذا أحد راح تعطيه فلوس وكيله أن يشتري هديا ويذبح، أيضا هذا يستحب. والذي يذهب إلى مكة الآن معتمرا أيضا يستحب له أن يقدم، هذا من الأمور المستحبة وقد تركت للأسف الشديد، هذا من السنن المهجورة. يعني من يأتي الأماكن بعيدة كيف يسوق الهدي؟ مثال يعني ربما سيدي ممكن أنه يشتري من خارج مكة السيدي ويسوقه إلى مكة، يعني ممكن هو لا يعني لا يستحب أن تشتريها لتسوقها، ليس المقصود بالسياقة، هذا أمر كان موجود ناس تسوقها وتذهبها، يعني فصلا ذهب من المدينة وقد سياق الهدي. كم يوم كانوا يسيرون؟ 12 يوم، وقد قلدوها في النعال حتى يعلم أنها هدي، وهذه في ذات الزمن فيها تعظيم للبيت لما تكون هذا مساق للبيت، وذاك البيت كان معظمة، لما يرى الناس تعظم البيت وتأتيها بالهدي كان يعظم، ولكن قد جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فأنت الآن يعني قد يوجد شخص قريب على مكان من الطائف ويذهب ولديه سيارة ولديه غنم ويضع السيارة ثم ينحرها هناك في المنحر. حدثنا أحمد بن محمد وهو النروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصري فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء حجاب، أي أنكرت هذا الشيء، كيف واحد يرسل هدي ويبقى محرم حتى ينحر هديه؟ فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القلائد تقلد للدواب اسمه هدي، فيبعث هديه إلى الكعبة، نفسه كان وين في المدينة ويبعث الهدي من المدينة إلا مكة. هذا الآن الموجود ليس موجود هذا إلا على سبيل النذرة، وهذا سبيل النذر يعني لا يشاهد، فبودنا أن يوجد هذا الشيء. يعني حتى الآن الرؤساء والقادة وغيرهم اللي عندهم مراسيم متعددة جدا، يعني لو فعلوا هذا الشيء ويرسلون 100 شاة من الإبل والبيئة من البقر وتذبح هناك عظيما للبيت وتقسم على فقراء الحرم، قال سيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل الرجال من أهله حتى يرجع الناس. وهذا استدلت بالفعل، إن هذه سنة نبوية، وهنا ردت على من قد أفتى فتيا ليست في محلها وأنكر حينما كان بينهم حجاب طفقت بيديها ليعلم أن هذا خطأ. بعض ما يكرم من لحوم الأضاحي وما يتزود منها أي السفر. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، أوثق الناس في سفيان من غير علي بن المديني؟ شعبة من شيوخ سفيان، أوثق الناس في سفيان في الأروع عن سفيان الحميدي وعلي بن المديني، هذان الراويان احفظ الناس في سفيان بن عيينة. وشعب يعني سفيان عاش 91 سنة وبقي يحدث حتى قبيل وفاته، وكان يقول لولا علي بن المديني لما حدثت، وكان يسميه حية الوادي لقوة علي بن المديني. قال عمر اخبرني عطاء اللي هو ابن ابي رباح انه سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، يعني يسافرون بها من مكة إلى المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي تسمى أضاحي لأنها أضحية وتسمى هدي لأنها تهدى تعظيما للبيت. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن القاسم أن ابن خباب أخبره اللي هو اسمه عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم فقال هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه أي لا أكل منه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة بن النعمان وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر، يعني كان في أول الأمر أن الإنسان لا يتزوج من الأضاحي فوق ثلاث. ثم نسخ هذا لما فتح الله على الناس. ولكن في أيام الشدة يجب أن يكون ثمة تكافل. يعني أنا رأينا الأسر التي قد ماتت بين الجبال، لكن هل رأينا حركة عمل لهذا الشيء؟ الجواب لا. يعني انظر إلى هذه النفس، نهاها من يتزوج فوق ثلاث لأجل ماذا؟ لأجل أن يوزع لما كان في الناس عوض. فنسأل الله أن يرحم من مات وأن يرحمنا. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك الملقب بالنبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. شو يسمى هذا الحديث؟ أحسن. أبو عاصم عن يزيد عن سلمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة، أي ليلة ثالثة، وبقي في بيته منه شيء، لأن الناس كانوا في عوض. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نسأل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها، أي تعينوا الناس وتغيثوا الناس. نعم. والجهد اللي هو النكد والشدة وبلوغ الغاية في المشقة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، اللي هو هذا من منكم يعرفه؟ ابن أبي أويس. قال: حدثني أخي اللي هو أبو بكر عبد الحميد عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرو بن عبد الرحمن. طبعا عمرو من المكثرات عن عائشة. عن عائشة قالت: الضحية كنا نملح منها، الرأي هذه نملح منها فنقدم فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، فليست كعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. يعني ترى أن هذا النهي عن ثلاثة أيام ليس عزيمة، إنما من باب التكافل وليس من باب الوجوب. حدثنا حبار بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد المولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم، والنتيجة اللي هي ذبيحة. فقال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان ابن عفان وكان دائم في يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. شوف يرجع، يعني إنما رخص لأهل العوالي أن يعودوا إلى هناك، وهناك لديهم مسجد، ليس لديهم مسجد أمرهم، أما من حضر العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة، وصلاة الجمعة لا تسقط لصلاة عيد، وهذا من الجمهور خلاف المذهب الحنفي. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث، وعن نعمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة، أي فقط، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشرفة، فلا بأس أن نشرب هذا قبل أن نبدأ. من هذا من الصحابة الذي شرب الماء في المبكر؟ فقيل له: لماذا؟ قال: ذكرت قول الله حيل بينه وبين ما يشتهون، وذكرت أن أكثر شهوتهم إلى الماء، أن نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. من؟ بسم الله. ها؟ لا، عبد الله بن عمر يرحمه الله تعالى ويرحم أباه. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين واحفظ أحياءهم واختم لنا ولهم بالصالحات. وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف هذا، شوف لعلكم تفلحون، دائما ما تختم به الآيات ينبغي للإنسان أن يرعاه. يعني نسى الخمر بحمد الله لا نشربه، فينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر، يعني لا يشرب الخمر من باب النهي، وأيضا يحتسب الأجر في عدم الشرب. فترك الإنسان شرب الخمر يؤجر عليه، ولما يحتسب الأجر يزداد أجره عند الله لما يجعل هذا الشيء في حساب حسناته. وقال: لعلكم تفلحون. إذن ترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات، وهذه يعني يستطيع الأخ زكريا أن يكتب فيها مثلا. ارجع إلى كتاب جامع علوم الحكم لابن كثير واستخرج حديث: إن الله كسب الحسنات والسيئات ما بين ذلك. جامع علوم الحكم لابن كثير بالذات تحقيق فهل، واستخرج هذا الحديث وقرأ فيه، راح تجد موطن تحدث به عن أجر ترك السيئات، فسوف تجده من أعظم الأبواب. وتجمع نصوص من هنا وهناك مثل هذه الآية الكريمة ترجع إلى تفاسيرها، وتجمع مادة عندك أنت تحتاجها قد تسوي بها بحيث تنفع به إخوانك المسلمين، وتحذر الناس لأن الناس يستهينون بالمعاصي. وبعض الناس لما يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني بعضهم يأخذ ما يشتهي، فقول أنا أفعل السيئة وبعدين أفعل الحسنة والحسنة بعشرة وهذه واحدة، ونسي أن الإنسان حينما يأتيه المصيبة أو الموت لا ينظر إلا إلى أداء سيئاته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وإذن هذا يعني أذاها ليس فقط دنيويا، أي أذاها أذى أخروي. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحي، طبعا إيلياء هو بيت المقدس، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، الفطرة هي الإسلام والاستقامة على الدين الحق، ولو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت معناها انهمكت في الشر عياذا بالله تعالى. تابعه معمر بن الهاد وعثمان بن عمر الزبيدي عن الزهري، أي تابعوا شعيبا، شعيب بن أبي حمزة عليه الصحيح هو الرابع عن الزهري. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر، يعني المراد بها كثرة شربها وإلا هي لم تنقطع في زمن من الأزمان، وتقل الرجال ويكثر النساء، وهذا يعني لماذا يقل الرجال ويكثر النساء؟ لكثرة الحروب والقتال، وهذا الذي يحصل الآن، حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. وليس معناها أنه يحق للمرأة أن تذهب إلى غني تقول له اشتريني من الكمين كما أكتب بها هذا الرجل الدعي الذي يدعي العلم. ولذلك لما يأتي فاسد من الفاسدين يفتي فتوى تخالف الكتاب والسنة ويسكت عنه، هذا لا يصح، هذا لا بد أن تكون رقابة علمية على الذين يفتئتون على الدين الكذب فيؤتى به حيثما كان، فلا بد من الانتصار لدين الله تعالى حتى لا يتقور متقول، لا سيما فتوى هذا الرجل يعني يفتي بالفاحشة بطريقة جريدة، هذا ما يسمى بالزنا المقنن، نسأل الله العافية. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني هنا ثم تخلل بإيمانه، ولا فإن الإيمان يدفع المعصية، لكن لما يضعف إيمان الإنسان قد يزلق بالمعصية. قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا الذي يفعل الأشياء قد نقص إيمانه، ومعلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. باب إن الخمر من العنب، الخمر تكون من العنب وتكون من الثمر وتكون من الشعير وكل مسكر من خمر، سيأتينا قول ابن عباس هنا. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال ابن شيوخ البخاري محمد بن سابق وهنا روى عنه بالواسطة قال حدثنا مالك هو ابن مغول، هنا لا بد من بيانه، لأنه أنت لما يقول مالك عن نافع من يكون مالك صاحب الموطأ، تبين هنا البخاري قال هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني ما كان ثمة عنب هناك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع عن يونس عن ثابت البولاني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البصر والتمر. نعم الله أكبر الله أكبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان أنا بحيان أبو حيان قال حدثنا عامر وهو عامر شراحيل الشعبي عن ابن عمر قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، العنب يعني يصنع من العنب، والتمر يصنع من التمر، والعسل يصنع من العسل، والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل أي ما غطى العقل، وهذا مهم جدا أنه أي شيء يخامر العقل ويذهب العقل فهو محرم، وهذا فيه أن العقل مهم جدا وأنه مناط التكليف. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، نقرأ هذين الحديثين أو ثلاثة ثم نتوقف. الله أكبر الله أكبر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد فرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. هكذا الاستجابة، وهكذا الأمة التي تفتح الأرض ويعز الله بها الدين، الأمة التي يعني تتبع ما أنزله الله تعالى على نبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيهم قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل حرمت الخمر فقال اكفاها فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ، أي هذه من الفضيخ والتمر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف وهو بن يزيد، حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله.